القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ذلك غضبا شديدا حتى هم بقتله، فقيل له: أنت يا أمير المؤمنين في حرم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك. فقال: يا طاووس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: وما صنعت؟ قال هشام: خلعت عليك بحاشية بساطي، ولم تسلم بالإمارة، ولم تكنني، وجلست بإزائي بغير إذني، وقلت: يا هشام كيف أنت؟ فقال طاووس: أما خلع نعلي بحاشية بساطك، فإني أخلعها بين يدي رب العزة في كل يوم 5 مرات، ولا يعاتبني ولا يغضب علي. وأما قولك لم تسلم بإمرة المؤمنين، فليس كل المؤمنين راضيا بإمرتك، فخفت أن أكون كاذبا. وأما قولك لم تكنني، فإن الله عز وجل سمى أنبياءه فقال: يا داود ويا يحيى ويا عيسى، وكن أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب. وأما قولك جلست بإزائي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار، فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. فقال له هشام: عظني. فقال طاووس: إني سمعت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات وعقارب كلب غال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام فخرج. وهذا كوثر بن زفر وعده يزيد بن المهلب وأبطأ بوعده، فقال له كوثر: أصلح الله الأمير، أنت أعظم من أن يستعان بك أو يستعان عليك، ولست تفعل من الخير شيئا إلا وهو يصغر عنك وأنت تكبر عنه، وليس العجب أن تفعل، ولكن العجب ألا تفعل. قيل إن يزيد بن المهلب لما سمع هذا الكلام مال سكرا وطربا، وقال له: سل حاجتك. قال: حملت من عشيرتي 10 ديات. قال يزيد: قد أمرت لك بها وشفعتها بمثلها. غدا نلتقي في بستان الحكمة.